كذب الما وصل في الهوى ما هو بزين ودك بخلك بين مداه ومداه لأن البنادم ما ترك طابعه الشين لا حب لا شيء وشبع منه هدا لا حب لا شيء وشبع منه هدا لكن لا من نجاك من حين إلى حين قدرت جيته وقدرت صداه فانقلت بيك وقال ما هو بذا الحين لا تبلش يمكن ظروفات حدا لا تبلش يمكن ظروفات حدا كذب المواصل في الهوى ما هو بزين ودك بخلك بين مداه ومداه لأن البنادم ما ترك طابعه الشين لا حب لا شيء وشبع منه هدا لا حب لا شيء وشبع منه هدا اصبر عليه ايام وشهور وسنين إن كان يودك وكانك توده خلك لا من عطاك ما تطلب دين ما جاك من اخذه وما رد رده ما جاك من اخذه وما رد رده كذب المواصل في الهوى ما هو بزين ودك بخلك بين مداه ومداه لأن البنادم ما ترك طابعه الشين لا حب لا شيء وشبع منه هدا لا حب لا شيء وشبع منه هدا ولا تسوي مثل ناس مساكين أصلك وفصلك في الهوى لا تعدى الحب ما خلاك بله ولا دين نكس حكومات وكسر أشدة نكس حكومات وكسر أشدة جابوه عقال وراحة ومجانين كم واحد خضى له بقدة يقوله اللي جاحد علت لين سم الهوى حاله وبياح بسدة سم الهوى حاله وبياح بسدة كذب المواصل في الهوى ما هو بزين ودك بخلك بين مداه ومداه لأن البنادم ما ترك طابعه الشين لا حب لا شيء وشبع منه هدا لا حب لا شيء وشبع منه هدا هذا كلامي وانت بتشوف بعدين والله انت ميز بين مزحه وجده والله انت ميز بين مزحه وجده والله انت ميز بين مزحه وجده كذب المواصل في الهوى ما هو بزين ودك بخلك بين مداه ومداه لأن البنادم ما ترك طابعه الشين لا حب لا شيء وشبع منه هدا لا حب لا شيء وشبع منه هدا